شيء لا نعلم. لا يكيف كلام الله، لأن صفة الله ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن نفى كلام الله فهو مخطئ، إما أن يكون ألحد في آيات الله أو يكون ضالا لعل الله يهديه سبحانه وتعالى. يوم القيامة يسلم الله المؤمن يخلو به ساعات يعمل كذا وكذا وكذا، يقول يا ربي كذا وكذا، نسأل الله رحمة ومغفرة وعافية. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم ولا يقبل منهم أعمالهم، ولهم عذاب أليم. اقرأ يا حبيبي. بشره الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. لو بينوا الحق لكانت مغفرة الله عز وجل رحمة، لكن كتموه فكان العذاب. أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى واستبدلوا العذاب بالمغفرة. أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أنت غالبا تذكر على المطروح، فأن الهدى هو المطروح والمغفرة هي المطروح. أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار. ما بعضهم جعلها استفهامية، أي أي شيء جعله تصبرون على النار؟ أي أن هذا العمل يعلمون أن فيه سخط الله ويؤدي إلى النار، ما الذي جعل أن تصبرون هذا الضبط؟ وبعضهم جعلها من فيه وهو ضعيف جدا، يعني هؤلاء لا يصبرون على النار، هذا قول ضعيف للغاية. استفهام له وجه، وأصبحها أن ما تعجبية، فما أصبرهم على النار أي أن حالهم تدعو إلى التعجب، يعلمون أن مصير من فعل ذلك أن يكون مصيره العذاب المؤلم الفظيع. الله عز وجل إذا وصف عذابه بأنه مؤلم فهو مؤلم لا توصف البشر، لما قال أنه أليم أي مؤلم، كيف هؤلاء يصبرون على النار؟ لأن حالهم تدعو إلى التعجب. من ذهب إلى الاستفهام قد يكون دوافعه أنه أنكر أن يكون الله عز وجل يتعجب. الآيات في كتاب الله فيها تعجب، فما أصبرهم على النار قوله سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر، أسمع وأبصر من أفعال التعجب. ذكر الإنسان ما أصبره، يعني التعجب من شدة كفره، لا التعجب أصله أن تظهر العجب من شيء يخفى عليك سبب كونه في تلك الحالة. وإذا رأيت جماد يتحرك تستغرب، جماد ما يتحرك، كيف يتحرك؟ لو قبل وجود السيارات وجدت سيارة ماشية أنت لا تعرف أسبابها تتعجب فيها، أنك ما تعرف، الله لا تخفى عليه خافية، واضح؟ لكن العجب هنا ليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إنما فما أعرف يعني كما أصبرهم على النار أي أن الحالة تدعو إلى التعجب، من رآهم يستغرب كيف يجرؤون على الله في هذه الحالة يعلمون أن مصيرهم من النار يصبرون. التعجب هو بالنسبة للسامعين القارئين الذين يقرؤون كتاب الله، واضح هذا؟ يعني فعل تعجب على حقيقته. كما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم لمن علم حالهم يظهر منهم التعجب، كيف هؤلاء يصبرون على النار وعلى غضب وسخط؟ فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله هو ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك أي ما حصل من الوعيد في شأن الذين كتموا ما أنزل الله من عدم تسليمهم وعدم تزكيتهم وأكلهم البطن النار في بطونهم وأن لهم عذابا أليما. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لا بالباطل، الأمر الواجب الثابت فلا بد من إظهاره وبيانه، فمن الحق الثابت ألا يكتم، فمن كتمه فإن مصيره ومصير هؤلاء. ذلك بأن الله نزل ذلك بما حصل لهم، إن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب تنازعوا فيه بينهم شقاق، أصله الاختلاف والنزاع. ووصف الشقاق بالبعد دل على شدة العداوة بينهم، الذين اختلفوا في الكتاب اليهود إلى فرق والنصارى إلى فرق، وكل فرقة تعادي الأخرى، وبينهم شقة بعيدة، هذا في شقة وهذا في شقة بعيدة، فهم بعيدين عن الحق، بعيدين بعضهم عن بعض من شدة العداوة. وكل من خالف شيئا من الكتاب جعل الله العداوة بين من خالف الكتاب. ولذلك الآية التي في سورة المائدة فمن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. السبب أنهم نسوا حظا مما ذكروا به أي أنهم تركوا شيئا من الكتاب فلم يعملوا بموجبه، ورثهم الله بغضا شديدا بينهم وعداوة شديدة بينهم. فإذا رأيت جماعات قاتل بعضها بعضا فاعلم أن فلو كانوا مسلمين فاعلم أن ذلك بسبب مخالفتهم الكتاب. خلق الله بينهم العداوة والبغضاء فما بين الكافرين شيء شديد. لا تحسبن النصارى على قلب واحد بل بينهم من العداوات الله به عليم. هذا الذي يحدث في بريطانيا من الكافرين وغيرهم من الكره والبغض شيء عجيب. وكذلك مع اليهود بينهم الحسد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء والحسد الله به عليم. إنما الذي يجمعهم الآن عداوة المسلمين إلا لو لم يكن لهم دولة أو أنهم لم يكن لهم عدو آخر لأكل بعضهم بعض. فعلى وجه وصف ذلك بكتابه سبحانه وتعالى. اقرأ ضررا المداومة عليها أورثتنا تلك المداومة، نقل تلك الشدة إليه فينتقل إليه شيء من الطبع. الله عزك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل لحم جزور أن يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ الغضب، والجن خلقوا من نار، فإطفاء الغضب هذا الذي هو شعلة من النار بالماء. فإذا أكلت من لحم الجزور فتوضأ، فإن الأحاديث فيه صحيحة، بل هي أصح وأكثر ثبوتا من أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر. ولو أكل كبده أو قلبه أو لحمه فينقض الوضوء. هذا البلد نعلم أن هناك احتياطات لهم، أجهزة علمية ولهم وظائف مسمات يأخذون عينات يحددونها، ولهم وكالات معروفة منزلين فيقولون أن هذا حلال وهذا حرام. فالحمد لله في هذا البلد أين الإنسان إذا قال هذا حلال فهو حلال، بس في غير هذا البلد إن لم تتأكد قد تكون لك بعض التجارات يكون عليها حلال وقد لا يكون مدروح. باب الاحتياط لا تأخذ، لكن في هذا البلد بعد أن وثبنا والحمد لله فما يورد منها قال من حلال وفتح له تجاريا فعلم أنه حلال. ومن تنطع وحاول أن يفعل كذا هذا في نفسه يتورع، هذا أمر يخصه، لكن قال ذلك وشكك الناس هذا من باب الغلو، هذا لا يعني خلاص. سؤال آخر ما ثبت انه كلمه هكذا.